وفي آخر عندما يحتضر واحد مثلا أبوه يموت ما يقدر يساوي فيه ولا شيء أبدا، ها يقدر يحطه بمويه لكن يضرب روحه. ولذلك هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى. وفي أول السورة قال وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني الناس ينقسم إلى ثلاثة، نعم أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب الميمنة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور معين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذا قرأناها البارح. والآن أصحاب اليمين، ها الأول المقربون، الآن وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ها أصحاب اليمين هذا إيش يسمون؟ هذا الأبرار، ها أصحاب اليمين هؤلاء يعني في الدرجة الثانية المقربون هذا. ولذلك في الأولين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هذا ما يعني يمكن الأنبياء نعم والرسل صلوات عليهم والصحابة رضوان الله، ويرجى ليس بعيد واحد من المتأخرين يعني يعني أما هذا ثم قال وأصحاب اليمين وهم يعني الأبرار، سموهم الأبرار وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. إيش معنى يعني وأي شيء أصحابه؟ وهذا للتعظيم، يعني هذا الاستفهام لإيه؟ للتفخيم وللتعظيم. هذول أصحاب اليمين شيء كبير دول، زي ما يقول مثلا الطبيب وما الطبيب، العالم وما العالم، يعني مو زي ما يقول جاء العالم يعني لكن لما يقول العالم وما العالم فلان هذا شيء. وكذلك هذول كده يعني وهذا الاستفهام دائم، وتارة الاستفهام يكون لكده أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. ولذلك هذه الجملة يعني ما فيها عائد، دائما الجمل المبتدأ مع الخبر لازم يكون فيها عائد، وهذا العائد يكون ضمير دائما، لكن هذه الجملة كده بس أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين مبتدأ ثاني وأصحاب اليمين الثاني هذا فخبر. طيب إيش هذول؟ قال في سدر مخضود، السدر معروف شجر كل محل موجود يعني نعم. العادة السدر دائما يكون في شوك وفي ثمر كده بسيط، كان هنا في المدينة قبل هذا الأهل يعني كثير وفي كل البلدان أظن موجود، لكن رأينا الآن يأتوا به من إيه؟ من باكستان الحبة قد الليمون ويبيعوا هنا في المدينة يمكن بريال يبيعوا للأطفال بعض المرات يعني بعض المواسم. في سدر مخضوض، مخضوض يعني إيه؟ الغالب أن السدر فيه شوك، سدر الجنة هذا ما فيه شوك، هذه ميزة أبدا. أما هذا واحد يروح يأخذ السدر يأخذ من فاكهاته لازم تغذ شوكة ولا شوكات ولا هذا. ثم قال وظل ممدود، وظل إيه ممدود؟ جاء في الحديث اللي برضه ذكره هذا أن الإنسان يعني في ظل ممدود يعني يركب ناقة أو غير ذلك يعني 70 سنة أو 100 سنة يعني لا ينتهي من إيه من ظلها، هذه إيه في شيء في الجنة. وقال سدرة منتهى إلى ذلك، فهذه كذلك يجب إيه وظل ممدود يعني ممدود يعني يركب الراكب فيها 100 سنة أو أكثر من ذلك ولا ينتهي إيه من ظلها وهي هذا. وماء مسكوب، ماء مسكوب يعني يمشي غير أخدود، لانه دائما المياه اللي في الان في جميع المدن الان سيله ايه هكذا تمشي فيها وتسقي المدينه وتسقي المدن هذاك لا كده يمشي ابدا والله ذكر في كتابه يعني انهار من ماء غير آسي، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. هذا نعيم الجنة غير ونعيم الدنيا وفاكهة كثيرة، فاكهة يعني جنس الفاكهة يعني بعض في جنس الفاكهة، ولذلك خلاها كده نكرة فاكهة كثيرة هذه الفاكهة كثيرة معلومة الآن، الفواكه موجودة في العالم. يعني أنا أعرف في المدينة هنا ما كان في فاكهة إلا تقريبا الحبحب والخربز كده صغار. الآن الحبحب والرسول أخبر إن لا تقوم الساعة حتى تكون جزيرة العرب أنهار. الآن حبحبة كبيرة إلى 6 كيلو يمكن تباع بخمسة ريال أو بستة ريال، وبعضها بريال. نعم من نعم الله، وإلا أول كان الحبحب كده إلا موجود في المدينة هنا. وهذا مثل يعني ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لابد يتحقق، وهذه أمثاله. ثم قال لا مقطوعة ولا ممنوعة. معلوم أن بعض الفواكه تكون في الشتاء، بعض الفواكه تكون في الصيف، بعض الفواكه تكون في الخريف. لا هنا في الجنة لا، ما تنقطع الفواكه إلا في الجنة أبدا. أي إنسان يريد أي فاكهة يعني يجدها. وحتى الفواكه حتى لو كان طير فطالع فيه نظر فيه حب إنه يأكل منه ما يشوف إلا هذا الطائر جاء يعني هذا أمامه ويأكل. ثم بعد ذلك هذه أشياء يعني يجب الإيمان بها يعني ولا ممنوعة، يعني تكون ممنوعة في في وقت دون وقت. بعض الأشياء لا يمكن لإنسان مثلا رجل ملك أو حاكم يريد فاكهة فيرسل خدمه في يأتوا بالفاكهة هذه في الشهر الفلاني، يدوروا في المطاعم كلها وفي الأسواق ما يجدوا. وقد حكاني أنا رجل يعني حاكم يعني كان حاكم قال أنا أبغى مثلا يعني الملوخية، وهو رجل من أهل الحجاز يعني، فالطباخ ما في ملوخية، أخذ البرسيم هذا وصلحه تمام وسواه تقريبا يعني بهذا وسواله كشنة تمام بالثوم والهذا خلاص وقدم له ولا برسيم كمان. هو يقول ملوخية يبغى وشخصية كبيرة فهذه لا، فالدنيا غير والآخرة غير. فهذه الأشياء موجودة في كل وقت يجدها الإنسان يعني وفرش مرفوعة. الفرش المرفوعة معناه يعني فرش الدرجات، الناس يختلفوا في في درجات القيام. وبعضهم فسرها إن معناه الزوجات، الزوجات لأن المرأة تسمى فراش. وجاء في حديث عن الرسول إذا قال الرجل لامرأته دعاها إلى فراشها ولم تستجب له بات الذي في السماء غضبان عليها. قال لها ولو كانت هي على أي مكان قال لها زوجها تعالي لفراش تلبيها، إلا إذا كان لها عذر لأن كانت حائض تبين لأنه حائض. فإذا ما فعلت ذلك بات الذي عليها غضبان. ومين بات لنا؟ الرب سبحانه وتعالى. فإذا كان غضبان عليها فيا ويلها. فالفرش هنا وبعضهم فسرها بالزوجات وزوجات الدنيا. هنا فرش المراد به مرفوعة غير الحور العين، فرش المرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء. وجاء في الحديث أن امرأة نعم سألت الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل قال المرأة الرجل قد يتزوج مرأة نعم ثم بعد ذلك يموت، ويتزوج الرجل الثاني كذلك ويموت. فسألت المرأة هذه إيش يعني أي زوج تأخذ الأولاني ولا الثاني ولا الثالث؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنهم أخلاقا. فتختار واحد من هؤلاء، ومعلوم الناس لا يكونوا في الأخلاق، ولذلك الرسول حث على حسن الأخلاق وعدم قطيعة الرحم. فجعلناهن أبكارا عربا. الآن الرجل يتزوج مرأة بكر في الليلة الأولى بكر، وبعد ذلك تصير سيد خلاص. لكن هذول لا، كل ليلة هي بكر. فهذا لذة يعني جدا. ثم يعني نساء الدنيا مرات تكون حائض، مرات تكون نفساء، مرات يعني تكون لها أعذار ثانية. نساء الآخرة يعني لا ليس فيه بوم ولا حائض ولا نفساء، دائما يعني حتى يعني لا يخرج منه هذه الأشياء. حتى الإنسان في الجنة سواء كان رجلا أو امرأة إذا أكل يخرج منه شيء زي العرق كده بدل ايه البول والغائط الذي يحتاج اليه. وهذه اشياء اخبر بها القرآن واخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب علينا ايه ان نؤمن بهذا ابدا. فجعلنهن ابكارا عربا، عربا معناه يعني المتحبب الى زوجها. ما ترى احد في الدنيا احسن من زوجها، بخلاف دحين رجل يكون متزوج مرأة تشوف الرجال الثاني. وقد مر علينا ان رجلا من اصحاب رسول الله وهو من اهل الجنة تقريبا كان متزوج مرأة واصدقها يعني بستان، فنظرت الى الرجال يمشون في الشارع فوجد زوجها كده اقصر الناس واسود كمان، فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اكره الكفر يعني في الدنيا هذه. الكفر معناه كفر العشير، يعني رجل ما احب واعيش معه يعني هذا ما ابغى اعيش معه يعني ابدا لا ابدا. فقال اتردين حديقته، تعطين صداقة كان حديقة بستان يعني خليه فيه عشر اشياء. فقال مستعد تعطيها، ففارق بينه. وهذا يسمى خلع. ومعلوم ان نساء الدنيا غير ونساء الآخرة. ثم ما يعطون من ايه من الأطراب، واترابا معناه في سن واحد يعني في ايه 33 سنة، خلاص عمرها 33 سنة المرأة في الجنة سواء كانت من الحور العين او حور العين غير يعني نساء ما تزيد، بخلاف الناس في الدنيا واحد عمره مرأة تزوجها عمرها 10 سنين بعدين بعد 10 سنين تصير عمرها 20 سنة، بعدها كمان 10 سنين تصير عمرها 30 سنة، بعدين تصير 40 سنة زي ما هو كمان ماشي. هو كان 40 سنة بعدين يصير 50 سنة بعدين يصير 60 سنة بعدين يصير 70 بعدين يموت. هذول كذلك ما في لا موت ولا شيء ابدا. استمرار. لمين هذول؟ قال لاصحاب اليمين. هذا النعيم لمين؟ لاصحاب. مين هم اصحاب اليمين؟ هم الابرار الاولين، هذول هم ايه المقربون، هذول في اعلى درجه وهذول في الدرجه الثانيه. ثم قال ثله من الاولين وثلة من الآخر. ثلة من الأولين يعني في عهد الرسول يمكن يكون فيهم هذا، ولا في عهد الأنبياء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وثلة من الآخر يمكن يعني من الأمم كلها يكون. أما الأولين هذا قال ثلة من الأولين وقليل من الآخر، المقربون ما فيهم إيه إلا يعني الذي يلحق هذه الدرجة يكون إيه قليل. ونسأل الله أن يرزقنا أن نكون من الأبرار إن شاء الله جميعا بفضله وجوده وإحسانه. وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يعني، فقال رسول الله أحد يدخل الجنة بعملي؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا كان الرسول يقول هذا الكلام ولكن سبب دخول الجنة الأعمال الصالحة، دائما هنيئا لما كانوا يعملون بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولأجل ذلك المؤمن له لا إله إلا الله محمد رسول، هذا مفتاح الجنة. هذا مفتاح لازم له أسنان. إيش أسنانه؟ ما أسنان هذا؟ أسنانه إيه؟ مثلا الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والصلاة والزكاة والصيام والحج وكل الأوامر التي أمر بها رسول الله. فإذا أتى بهذا المفتاح بأسنانه دخل الجنة، وإذا أتى بمفتاح ما في أسنان في توحيد يكون في خطر، يكون في خطر، لأن الله ذكر أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان ما يخلد فيه ما دام هو موحد، لا بد إيه يخرج إلا إذا. فلذلك يعني يجب إيه الإنسان أن يؤمن بهذه الأشياء. ثم ذكر بعضه يعني في الآية الثانية وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، بعضه يعني أصحاب الشمال من هم؟ يعني هم إيه الكفار يعني الكفار والمنافقون وأهل الشرك، هم هذول أصحاب الشرك، لأن الناس ينقسمون في يوم القيامة، أخذ كتابه بيمينه أو أخذ كتابه بشماله أو أخذ كتابه من وراء ظهره، وجاء في سياق يعني من وراء ظهره، وهذا أظن أسوأهم هذا ها يكون. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وقال في أول سورة أن كنتم أزواج ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وقال في نار مؤصدة يعني على إيه على أصحاب إيه الشمال، وأصحاب الشمال وأي شيء أصحاب الشمال ما أصحاب، فين هذول؟ قال في سموم وحميم، قال في ظل ممدود، قال في إيه في سموم وحميم. سموم معروف السموم بإيه، ونحن بنشوف يعني ايش بيساوي السموم الشديد مثل هذا ها، يعني طبعا الناس يطيحوا في الارض ويسقطوا قد يموتوا من شدة ايه الحرارة، كما في بعض البلدان الحارة الشديد، ولكن في هذه الاشياء يعني يعني حصل يعني كثير، يعني بعض البلدان في اوروبا اذا صارت الحرارة 40 يموت الناس، نحن مثلا هنا بلادنا يعني حارة 40 يمشي يروح السوق، يروح يمشي في الشمس، رجل فلاح ما يجرى له شيء ابدا، هذه اشياء يعني عاديه عنده ها، رجل افهم قد يموت يعني تقريبا، ونسمع نحن بعض المرات ان في الجهه الفلانيه قد مات كذا وكذا من شده ايه ها، وحميم يعني ما ايه حار، حميم معناه ما حار يعني هذا، وهذا معروف الماء الحار الناس يبغوا ايه ماء بارد، وظل من يحموم، ظل من يحموم يعني ظل فيه ايه دخان، ونحن نشوف الان في عصرنا هذا يعني الذين يعني يشتغلون في الشرطة وفي ذلك يعني اذا حصل الحريق ينادوهم، فتجد الواحد منهم تقريبا نعم يدخل في المحلات هذه لأنه لابس بعض الأشياء التي يمكن ما يصيبها النار فيسلم، يعني قريب هنا أنا رأيت دخلوا في مكان وخرج الجندي هذا شايل طفل صغير يعني تقريبا عمره يعني ليه؟ لأنهم تعلموا هذه الأشياء فكان يعني الحمد لله قل يعني الحريق الذي يحصل حتى يهلك الناس، وهذا الحمد لله من هذه النعم. يقول وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، أصحاب الشمال ما أي شيء أصحاب الشمال ها، وما أصحاب الشمال هذا يعني تحقير لهم، يعني هذول يكونوا في إيه في هذه الأشياء في سموم، سموم معناه شدة إيه الحرارة الشديدة التي تزيد عن 40، وحميم، والحميم هو الماء الحار الذي يعني حرارته تقريبا يعني في 100 وهذا يعني وظل من يحموم، ظل من ايه كذلك من دخان، هذا ايه هذا مكانهم ايه يوم القيامة، لا بارد ولا كريم، هذا الظل لا بارد، الناس يبغوا ايه الظل البارد يدور البارد فيها، ولا كريم ولا يوصف بالكرم ها. ليه بلاش؟ انهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا ايه ها مترفين معنى ايه متنعمين، ودائما اعداء الرسل والذي يخالف الرسل صلى الله عليه وسلم دائما هم ايه هؤلاء ها، هم الذي لم يخاف على رئاستهم، زي ما قال ابو جهل، قال ابو جهل يعني نحن وبنو هاشم كفرسي رهان، زي الفرسين اللي يتسابق، مرة يسبق فرس محمد مرة يسبق فرس هذا، وإذا به في هذه السنة سمعنا أن نبيا من بني هاشم، طيب متى يجي نبي من بني مخزوم؟ ما في، إذن هو لا يؤمن بمحمد ها؟ وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرئتين عظيم، قال قريش ربنا يبغى ينزل النبي ورسول يشوف أعظم رجل في مكة ولا أعظم رجل في الطائف يرسله، وما يرسل لنا رجل محمد هذا اللي نشأ يتيما وما عنده شيء من الأموال ولا عنده نحن ما نبغى، والله رد عليه الله أعلم حيث يجعل رسالته، مين يختار الرسول؟ المرسل مو المرسلين. نحن في دنيانا هنا ليس لنا نحن الرعية أن نقول للدولة السعودية نريد السفير حقنا في البلد الفلاني محمود أو خالد. هذا مو شغل هذا، شغل الرعية شغل إيه؟ وزارة الخارجية. ولا نبغى الأمير في بلدنا فلاني بن فلان، هذا ما طيب. نحن عبيد وهم عبيد. فالله قال الله أعلم حيث يجعل الرسالة. مين يختار الرسول؟ المرسل ما المرسلين. فلذلك يعني دائما المترفين هذا. ولقد حصل ذلك أن أن أن قريش لما ذهب أصحاب رسول الله أمر رسول أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، فقال لهم إن هناك ملك طيب لا يؤذيكم ويحسن إليكم، فذهبوا إلى الحبشة. فلما ذهبوا إلى الحبشة نعم أكرمهم ملك الحبشة وأحسن إليهم. قريش عشان إيه؟ يبغوهم يرجعوا إلى مكة نعم ويؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم، أرسلوا وفد. كانوا من جملة الوفد هذا يعني تقريبا عمرو بن العاص، وذهب إلى هذا وقال إن هؤلاء يعني جايين يخربوا بلادك، فما خربوا بلادك، فإنه فرقوا بين الرجل وابنه وفرقوا بين الرجل وزوجته فاطردهم. فملك الحبش كان رجل عاقل، قال يعني من أقرب الناس يعني فتشوا في في في بلد في الحبشة، فوجدوا أقرب الناس إليهم يعني الذي لأن الرسول محمد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف ابن شمس، هو ومثلاً وهذا يجتمع في عبد شمس يعني. فجاءوا به فقالوا من أقرب الناس بهذا اللي يقول النبي في مكة؟ قال أنا. فقالوا له اجلسوا هنا قدامي نعم، وإني سائله أسئلة، فإن كذبني فكذبوه، لأنه ما في واحد مثلا من قريش يقدر يكذب أبو هذا يقعد يعني مثلا ساي إشارة كده إنه كده ما هو صادق. فيقول لا يعني لكن هو من جاء من العروبة الموجودة يعني كونه يكذب وينقل الناس عنه إنه كذب على محمد وهو كافر، عدو محمد في المية مية يعني مش يعني 50% 100% لو حصل كان يقتله يمكن. فسأل يعني هل أحد من آبائه هذا النبي يعني كان ملك أو قال لا أبدا ما كان. طيب يعني هل يعني أنتوا حاربتموه؟ قال نعم حاربنا، وكان الحرب بين السجاد. يريد إيه؟ أن الرسول وأصحابه انتصروا في إيه؟ في بدر. وفي أحد حصل إيه؟ بعض الهزيمة، حتى أن قريش يعني قتلوا من أصحاب رسول الله 70 رجلا وشجروا وجه الرسول وكسروا رباعيته وهذا. فقال طيب هل أحد من دخل في دينه يرتد عن الإسلام؟ قال لا. وسألوا بقية الأسئلة فقال له هذا يعني هذه العادة دائما مين أتباع الأنبياء؟ اتبعك الأرذلون يعني الفقراء والمساكين، دائما هذولاك يخافوا على رئاستهم ما ما ما ما أبدا. ولذلك كذبت المسلم دائما وجاوب على ذلك وقال لو يعني فلذلك يقول الله تعالى في هذا وكانوا يصرون على الحنس العظيم مترفين المتناعمين، هم أعداء لأن يخافوا على رئاستهم وأطمع. فمثلا دين لما الرسول لما بعث بمكة أسلم من يعني بعض الناس الضعاف مثل بلال وهذا ولاق من الأذى كثير، والناس اللي لديهم شيرة وعائلة يعني ما يستطيع يعني مثلا أبو بكر الصديق ما حد يقدر يتصرف يعني يذيب حتى أنهم في مرة من المرات الرسول صلى الله عليه وسلم كان ساجدا وأتى رجل يعني كان في ناقة الكرش حقها وأوساخ هذه أتى به ووضعه على يعني رسول الله ساجدا عليه وما في أحد من المسلمين يقدر يشيله. فخرجت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبتهم وأزالت يعني لو جاء مثلا زي بلاد يضربوه يعني أو يقتلوه ولكن مع ذلك هم يعني قريش يعني سفهاء وهذا. لكن لما تجي مرأة مثل فاطمة تسبهم ما يرد عليهم العروبة تمنع يعني هذا أبدا. وإلا لو جاء شخص غير مثلا فاطمة يمكن يضربه حتى يمكن الناس فلذلك يعني وفيها أشياء يعني صفات طيبة كثيرة. وكانوا ثم كان من إيه كانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا كانوا ينكروا البعث ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع. أما شخص يموت ويتفتت في الأرض ويحيى هذا أساطير الأولين هذه حكايات هذه ما يمكن هذا ما يهلكنا إلا الدهر أبدا هذه كلها. ولكن والذي ينكر هذا يعني إيه أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر. يوم الآخر هو إيه؟ يوم القيامة. فالذي ما يؤمن بيوم القيامة ما ينفعه. ولذلك هذا الركن ركن مهم جدا الإيمان بيوم القيامة. ولذلك الله سماه في القرآن كثير: يوم الدين ويوم القيامة والساعة والحشر وأسماك. ودائما الشيء لما يكون مهم يعني. وكان يقول إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون أو آباؤنا الأولون. نعم مين اللي خلقك أنت؟ قال وهو الذي يبدأ خلق ثم يعيده وهو أهون عليه. مين اللي خلقك أنت بني آدم؟ الله أوجدك من العدم إلى الوجود. فإذا ونحن في دنيانا هنا لو أن إنسان عمل آلة من الآلات الحديثة هذه الإلكترونيات هذه ثم حطمها وهو بشر يبغى يسويها ثاني مرة إن كان هذا سواه في عشر يسوي هذا في يوم في يومين أو ثلاث. فلذلك أشوف الأشياء الموجودة الآن في العالم الحاضر ما هي يعني شيء قليل يعني. الإنسان مثلا بعد أن كان الناس يسافروا من المدينة إلى مكة 12 يوم الحجاج الآن يسافر في 3 ساعات يروح مكة. وإذا كان بالطائرة تقريبا بعد ساعتين هو في مكة ساعة بالطائرة وساعة كمان إلى مكة يعني بعد ما كان 12 يوم. وهناك أشياء يعني حصلت. ولذلك قال الله تعالى ذكر يعني وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عام. إيش الضامر؟ الإبل. ولذلك قال يأتينا ما قال يأتونا هذا ما لا يعقل. أدمون مو من نسوة دائما يعني العقلاء يعني يجيبوا واو الجماعة الرجال قاموا. أما هنا قال يأتينا ويأتينا هذا فعل مضارع يعني مبني على السكون والنون هذه إيه نون إيه من كل فج فج الطريقة. أول ناس في الحج معروف إيه في الناس يعني كان بعض الناس في أفريقيا يقعد 6 سنوات حتى يصل إلى مكة أو 7 سنوات الآن في يوم واحد. ورأينا الآن الأشياء الموجودة في عصرنا هذا الإنسان يسافر من المدينة بهذه ويأتي مثلا يعني من أمريكا في 14 ساعة بالطائرة إلى مكة. شيء فين دليله؟ ويخلق ما لا تعلمون في كتاب الله سبحانه يخلق ما لا تعلمون لا بين لهم الله في كتابه هذا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جماد حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فيها يعني لما قال هنا يعني الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ولكم فيها جماد حين تريحون وحين تسرحون. إيش معنى؟ مثلا الرجل عنده ابن وعنده تيجي في المغرب تيجي كلها تجيها كلها حديد يحلب ويبيع وهذا ينسر أبدا. وكذلك مثل الأشياء التي يعني إنا لمبعثون أو آباؤنا الأولون يعني يقول نحن عشنا مثلا 40 سنة ما شفنا الله متقلب يوم القيامة. ما قال مثلا إذا مات الإنسان بعد 50 سنة أو 60 سنة أو 70 الناس اللي ماتوا من لدن آدم إلى الآن ما حيوا لسه ما جاء لأنه قال يوم القيامة حتى يجي يوم القيامة نشوف. بعد ذلك الذين يكذبون يشوفوا هذا قل إن الأولين والآخرين هذا خلاص إن الأولين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وقد جاء في كتاب أما الذين سعدوا ففي الجنة فيها زفير وشهير وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجيء. وهذا في القرآن إذا جاء زي هذه الآيات معناه يعني زي كأنه قال أبدا كده يعني المفسرين يذكرون لمجموعون إلى ميقات ثم إنكم أيها الضالون يعني الكفار والمكذبون لإيه للرسل وتقولوا عن أنهم سحرة وأنهم مجانين وأنهم كذا بعد ذلك إيه ترون المكذبون لإيه كذبون للرسل مكذبون ليوم البعث ومكذبين للقرآن يقولوا القرآن هذا سحر فتنالوا إيه إيش إيش إيش قال لا أكلون من شجر من زقوم والشجر الزقوم معروف يعني الناس العرب يعرفوا ولذلك كان أبو جهل يعني يسخر لما سمع إن في القرآن في زقوم كان يأتي بالزبدة ويأتي بالتمر يقول له هذا هو الزبدة هذا الزقوم مع أنه هو رجل عربي يعني مثلا أنا لو سألوني مثلا ما عشت في البادية ما أعرف لكن الناس اللي عاشوا في البادية يعرفوا يعني ها يمكن حتى الآن يعني يمكن يكون موجود يعني ولكن من السخرية يعني ما في هذا معنى معروف هذا مو زقوم هذا تمر وزبدة هو بقرار كده السعار هذا ما هو زقوم أبدا ولكن السخرية كده إيش النتيجة بعدين يشوف النتيجة ولكن ربنا هداهم ولذلك يعني الناس الذي كانوا أعداء للرسول صلى الله عليه وسلم الكثير منهم أسلموا والتوبة تجب ما قبلها ما في أي إنسان مهما عمل لو قتل الأنبياء وقتل الرسل وجاء في أحاديث أن بعضهم قتل الرسل يعني يحيى يعني وزكريا وذلك الأنبياء في بني إسرائيل الأنبياء في بني إسرائيل زي العلماء في أمة محمد صلى الله ويقتلون الأنبياء بغير حق يقولوا في بعض المرات يعني قتلوا 70 نبيا وأسواقهم لم تتغير يعني ولا مع أن المسلم يعني لو كان عنده شاة وماتت ذاك اليوم يعني شوية وخصوصا إذا كان يعني ولد يعني كما جاء في الحديث أن الرسول لما ذهب إلى ولد عبد الله بن عمر قال يا أبا عمير ما فعل النغير يا أبا عمير ما معنى إيه يعني عنده طير ومات يحزن الطفل يحزن كيف ما يحزن فالرسول يقول يا أبا عمير ما فعل النغير يا أبا عمير ما فعل النغير وهذا الحديث كثير كنا نسمع من ناس من طلبة العلم إن هذا الحديث أخرج منه العلماء 30 فائدة والصحيح يعني الناس يأخذوا أشياء لكن هذه الأشياء حديث أنس كله يعني أخرج منه الحافظ ابن حجر 100 فائدة لكن حديث أنس كثيرة يعني يمكن أكثر من 20 حديث مثلا أنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيتهم نعم فوقف الرسول صلى فلما دخل بيته قال سلم على أبي طلحة نعم ونام على فراش أم سليم ومازح وصلى لهم هناك ركعتين يقول فوقفت أنا والرسول أمامه ووقفت أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا وحديث كثيرة يعني كلها جمع الحافظ بن حجر أتى بمئة فائدة وستين فائدة من حديث أنس في ايه في كتاب في البخاري وهو الرقائق لان الرقائق معناه من هنا ومن هنا حديث من هنا حديث من هنا حديث من هنا حديث من هنا حديث من هنا 100 فائده وهو بنفس الحافظ يقول اما 60 فائده هذه تقريبا صح واما ال40 هذه يعني تقريبا العلماء دخلوها كده بالعافيه يعني هذا كلام مين الحافظ والحافظ ما يحتاج يعني فمجموعين مجزوها انكم لا اكلون شو فمالئون منها البطون يعني ايه مو مثلا ما يبغى ياكل ظهرا ياكل مش يعني ياخذ لقمه، لا يا سيدي تملا بطلك للسقوم هذا بعدها. هذا قارن، لانه في مثلا واحد ما يبغى ما يدق، لكن هناك ايه المساله في الاخره ما هي يعني تشاربون عليه من الحميم. ايش الحميم؟ معنى الماء الحار الذي اشتدت حرارته. تشاربون شرب الهيم. الهيم هو يقول داء يصيب الابل، الهيم هذا داء يصيب الابل. فالناقه والبعير يشرب يشرب يشرب ما يروى، يشرب يشرب حتى يموت. ايش هو قال؟ هذا نزلهم يوم الدين، يعني ايه ضيافتهم. مثلا نحن في دنيانا لو جانا صديق نعم يقدم له فنجان قهوة، يقدم له فنجان شاهي، كاس ايه شربت. هذا نزل ايه، هذا لك ايه نزلهم ايه سدر مخضوض وطلح ممدود. وهذا هو يعني القرآن، هذا فيه الوعد والوعيد. هذا تقريبا هو ايه يعني اسلوب القرآن في ايه هذا نزلهم يوم الدين، وهذا لك نزلهم ايه الجنات من غير آسف، وانهار لم يتغير طعم، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. ونسأل الله ان يدخلنا الجنة بفضله وجوده واحسانه لا بعملنا، فان اعمالنا يعني لا تؤهل لذلك، ولكن الكريم الجواد قد قال ويعفو عن كثير. والحديث الذي قالوا هل احد يدخل الجنه، قالوا الرسول قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه. وهذا معناه انه لو كان نعم الله يقدرها على الانسان، مثلا نعمه الاسلام، نعمه الايمان، نعمه الصحه، نعمه الاولاد، نعمه المال، نعمه هذه، خلاص اعمال اللي عملها في الدنيا تروح كلها، ما يصير لها مكان يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.